ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأعمال التي توصلنا إلى هذه المرتبة. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إخواني الكرام، لقد تفضل الشيخ وقبله فضيلة الشيخ القارئ بتقديم نبذة مختصرة جامعة حول موضوع الليلة، وهو الإنفاق في سبيل الله. سمعنا الآية التي في سورة التوبة، سمعنا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تلاحظ أن سبب خروج آدم من الجنة الحرص على النفس والمال، فإن الشيطان تسلل إليه من هذين البابين. قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد؟ من أكل منها لا يموت أبدا، وملك لا يبلى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور وأكل من الشجرة. فكان ذلك هو السبب في خروجنا من الجنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم: فجعل الله عز وجل النفس والمال الثمن الذي ينبغي على المكلف أن يدفعه إذا أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى، بدلالة هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. هذه النفس الله عز وجل هو الذي منحك إياها، وهذا المال هو الذي رزقك به تبارك وتعالى، لا شك في هذا أبدا. فهذا بيع رابح ولا شك، أن يشتري الله عز وجل منك ما أعطاك إياه بنعيم لا ينفد لا نهاية لك. قال الله تعالى: والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. تأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق في صحيحه رحمه الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ تصدق ربنا بيسألك: هل رضيت؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل: وأنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الشعور لا يمكن أن تستشعره في الدنيا، لأنك مكلف وتعلم أنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. إن كنت محسنا تخاف من تقلب القلب، وإن كان مسيئا فخوفه من إساءته. يعني المحسن يخاف أن يقلب الله عز وجل قلبه، والمسيء يخاف من إساءته. والأمور لا تؤمن، يعني قد تعرقل الفتنة الأولى ناسا وينجو منها ناس آخرون، تأتي الفتنة الثانية والثالثة والرابعة والألف، كل فتنة من فتن توقع ناسا. أما رأيتم ذلك الرجل الذي كنا نظنه على شيء وهو يصفق كالأبله أو كالأهبل للطاغوت الذي اقترح عليهم أن يخرجوا من الإسلام أولا من النصوص المقدسة لينظروا إليها؟ وذلك الرجل كنا يعني نظنه على شيء، فبان الأمر على خلاف ذلك. أما رأيتم وزيرا سابقا للأوقاف انتهك المعروف بوزير الكباب والكفتة؟ ذلك الوزير خلاص انتهت المسألة وتجاوز 80 من عمره وعلى وشك لقاء الله عز وجل، على وشك لقاء الله، يوم يأتي ليمتدح طاغوتا في موقف سيطول عليه الندم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فإذا هذا الشعور، الشعور بالأمان من الله عز وجل، لن تستشعره إلا في الجنة، إلا في الجنة. طيب اعلم يا أخي، في مقدمة بسيطة ذكرها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، طبعا إحياء ليس لأي أحد أن يقرأ فيه، لابد من أن يكون الإنسان متدربا على قواعد الشرع وما إلى ذلك لما في الإحياء من الغث والسمين، فصعب على طالب العلم المبتدئ أن يميز بين الأمرين. قال الأوصاف ذاتية وإضافية، خلي بالك من النقطة دي. الأوصاف تنقسم إلى قسمين، وصف ذاتي ووصف إضافي. الوصف الذاتي هو الذي لا يتغير بتغير الأشخاص ولا الأحوال ولا الأزمان ولا الأماكن، كالسواد في اللون، اللون الأسود، الكل يراه أسود، وفي حال الرضا تراه أسود، وفي حال الغضب تراه أسود، في حال المرض والصحة أسود، مش كده؟ هذا هو الوصف الذاتي الذي لا يتغير أبدا بتغير الظروف. وهناك وصف إضافي، أو إن شئت فقل نسبي، أوصاف نسبية. فالوصف النسبي ليس كالوصف المطلق الأول اللي هو الذاتي. الوصف النسبي لابد أن يكون بالنسبة أي بالإضافة، فتقول مثلا هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد، منفر بالنسبة لعمر. البياض في النساء من علامات الجمال عند زيد، بينما السمار من علامات الجمال عند عمر، وهكذا. دي تسمى الأوصاف الإضافية. فالوصف الإضافي بيتغير بتغير الأشخاص والأزمان والأماكن وما إلى ذلك. يعني هناك طعام تشتهيه في وقت ولا تستطيع أن تأكلها في وقت آخر أبدا أبدا، كالأسماك المملحة. من يستطيع أن يأكل أسماك مملحة مثلا على الإفطار في الصباح؟ ما يقدرش. حتى في الأمور التي تجاوز الحدود الشرعية، التدخين، في التدخين لو واحد مثلا في الأتوبيس في عز الحر الساعة 2 الظهر والدنيا زحمة وراح مولع سجارة في الأتوبيس، حتى المدخنين سينكرون عليه هذا الأمر، وقد رأيت هذا بعينيه. ليه؟ ليس في كل وقت يكون الأمر كما هو، وهذا في الأوصاف الإضافية. المقدمة دي واضحة؟ قال أبو حامد رحمه الله فكل ما يعطاه المكلف في حياته الدنيا لا يمكن أن يوصف بأنه خير وصفا ذاتيا، وإنما باعتبار تصرف المكلف فيه. يعني كل ما يعطاه الإنسان في حياته الدنيا إن وصفناه بأنه خير فهذا وصف إضافي، لا يمكن أن يكون وصفا ذاتيا. قد يكون نعمة إن تصرف العبد فيه بصورة تقربه من ربه عز وجل، أو نقمة إن تصرف فيه على خلاف ذلك. فمثلا السلطان، فارق كبير بين ذي القرنين رضي الله تعالى عنه، الذي جاب الأرض ومرآها عدلا، وقال له ربه عز وجل إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فارق بين ذي القرنين وبين فرعون والعياذ بالله. في الأموال فارق بين قارون وبين سليمان. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وأما سليمان الذي أعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، ده اختبار، هذا اختبار، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. حتى في قس على ذلك الجمال، الجمال قد يرضي صاحبته، قطاع الفنانات والراقصات والعاهرات وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ورب امرأة دميمة ليست جميلة ساقتها دمامتها إلى الجنة، ورب امرأة جميلة ساقها جمالها إلى جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. في القوة، أما رأيت ناسا أجسامهم كأجسام الثيران ولكنه يعمل فتوة، بودي جارد للراقصة الفلانية مثلا، ورجل أقل منه في البنية لكنه يستعمل قوته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان وإعانة إغاثة الملهوف من المسلمين، سيارة تعطلت في وسط الطريق تجد ينزل مبادرا ليعين صاحب هذه السيارة وما إلى ذلك. في طول العمر حتى، شوف أنت بتقول لحباذ ربنا طول عمرك، هذا ليس دعاء. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه والإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الاثنين طال عمرهما، إلا أن الأول استثمر عمره في الخير والثاني استثمره في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. شوف واحد تجاوز 90 ولكنه رغم على الرغم من ذلك يكيد للمسلمين ولأهل الإسلام ويعين الإنقلابيين وما إلى ذلك، هيكل، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا من سوء الخاتمة. فهذه قاعدة أساسية. يبقى إذن إن أعطاك الله عز وجل شيئا سنسميه من النعم تجاوزا، فتصرفت في ذلك الشيء بطريقة تقربك منه تبارك وتعالى، فهذه نعمة فعلا، وإلا كانت نقمة. روى الإمامان أحمد والترمذي، ندخل بقى من هذه المقدمة إلى موضوعنا. روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن. هذا الحديث ينبغي أن نحفظه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحفظه كما سيأتي. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. كيف يصبر على المظلمة؟ ألا يخرجه هذا أبدا عن حدود الله. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا تستمسكوا بالعروة الوثقى والشريعة المحمدية صلوات الله وسلامه على من جاء بها، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وما ظلم عبد مظلم ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى النبي عليه السلام بالشريعة بتربيك على أن تكون غنيا النفس، أن تكون غنيا النفس عن الناس. روى ابن ماجة بإسناد حسن عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وسأل رجل الإمام أحمد فقال له أوصني، قال استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. لم يرى الإمام أحمد في الشرف والشجاعة والعزة والمروءة كالاستغناء عن الناس، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر، شوف أنت فين في دول. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه. إيه لزوم الأخرانية دي؟ لأن ممكن إنسان يعرف لله حقه بعد ذلك أنا أديت حق ربنا أتصرف بقى في أموالي. لا، أنت ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، مش كده؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. والحديث رواه الترمذي عن أبي برزة الإسلامي رضي الله عنه. فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. يبقى الرجل ده ماله رفعه إلى أحسن منزلة. خلي بالك، شوف قارن بينه وبين رقم ثلاثة بقى. ورجل آتاه الله علما، ده نمرة اثنين، ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، رجل محب للخير ولأهل الخير، وإنما أعجزته الإمكانيات، فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو أنا عندي فلوس كنت تصرفت زي الرجل الصالح ده. فهو بنيته وأجرهما سواء، وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، دي المصيبة، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحمة، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى الاثنين معهم مال، نمرة واحد ونمرة ثلاثة. نمرة واحد المال رفعه إلى أعلى درجة، ونمرة ثلاثة المال خسف به إلى أخبث درجة، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل لم يؤتي الله علما ولا مالا، هذا النموذج كثير جدا في مجتمعاتنا، فهو خبيث النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الخبيث ده. فهو بنيته ووزرهما سواء. كم تمنيت وأنت شاب أن تكون كالممثل الفلاني أو المطربة الفلانية أو ما إلى ذلك. ليه؟ النساء والأموال والشهوات وما إلى ذلك. كل الأشياء دي الحمد لله الذي تاب علينا منها قبل إيه؟ قبل أن نموت. فإذا المال قد يرفع وقد يخفض. رفع سليمان عليه السلام، وخفض قارون الذي خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، يعني لا ينبغي للعاقل أن يغبط الناس إلا في حالتين فقط. إيه هم دول؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شايف التعبير؟ ربنا سلطه على المال. عارف لما واحد يتسلط على حد على شيء؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها، يعني هو يستقيم على هذه الحكمة التي هي السنة، يقضي بها في نفسه، مستقيم عليها، ويدعو الناس إليها وما إلى ذلك. فدول هذان هما اللذان ينبغي أن يغبطهما العقلاء، أما ما عدا هذا فلا يساوي. فالإنفاق في سبيل الله عز وجل أو إنفاق المال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وربنا هو الذي استخلفك في هذا المال، ومن رحمته عز وجل بعباده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنه لم يجب عليك زكاة في هذا المال إلا إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب لم ينقص. لو نقص عن النصاب قبل حوالين الحول بيوم واحد سقطت هذه المدة ولا زكاة عليك. أن يكمل المال عندك النصاب، وأن يستمر في هذا المستوى إلى أن تفوت سنة هجرية كاملة. في الحالة دي اللي يحصل 1/40، كل 40 جنيه هتخرج جنيه واحد فقط، 1/40 من هذا المال. وحين تخرج 1/40 ربنا سبحانه وتعالى يزيد لك في العطاء. مش يزيد لك في العطاء. البعض بيظن ان الغنى ان يزداد المال عنده، لا، ده مخالف للنص الصريح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأملاك والأعراض وعنده أطيان وحيوانات وذهب وفضة، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قيل لأبي حازم سلمة بن دينار: ما مالك؟ ده من سادات التابعين. ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. فقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وتقول لي أخشى الفقر؟ دي أرزاق، أرزاق. فالله عز وجل وعد: ما وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ يخلفه، وهو خير الرازقين. إن كنت بترزق أحدا من الناس فالله خير منك، هو خير الرازقين، سيعطيك على هذا. كم يعطيك؟ قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش يديله المال، شفت بعض الجبابرة يقول له: أنت لحم كتفك من خيري. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أحبط عمله الخير. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، تشبيهه، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إزاي بقى؟ طب واحد أنفق ماله في سبيل الله بنية صحيحة ثم عرض له الرياء بعد أن أنفق المال، يكتب له هذا المال ولا ما يكتبش؟ يكتب له في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أنك إن عملت عملا بنية خالصة لله ثم دب إليه الرياء بعد الفراغ من العمل فإن هذا لا يؤثر على صحة العمل. خدت بالك؟ إلا في حالة الصدقات. شوف: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني لو قال من أو الأذى بعد الصدقة يبطلها، ده مخالف، ده على خلاف القاعدة، هذا على خلاف القاعدة أن الإنسان إن عمل عملا بنية خالصة لله عز وجل وبعد الفراغ من العمل دب إليه الرياء فإن هذا لا يؤثر على صحة العمل، بغض النظر بقى عن موقفه الشرعي، لكن هذا لا يؤثر على صحة العمل إلا في حالة النفقة، إلا في حالة النفقة. والله عز وجل في سورة البقرة أكد على مسألة الإنفاق، لأن لما نقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ قال سعيد بن جبير الشهيد رحمه الله الذي قتله الحجاج الثقفي، قال سعيد بن جبير: كل نفقة في طاعة الله فهي في سبيل الله. يبقى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله، في طاعة الله. وقال بعضهم: هذا يراد به الجهاد على وجه الخصوص. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الجهاد يكون: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى الإمام أبو داود قال ابن حزم بإسناد من أصح ما يمكن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بل إن بعض أهل العلم قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في بعض الأحيان، واحتج بأن الجهاد بالمال ذكر أولا، لكن طبعا الواو لا تقتضي ترتيبا، إنما المهم في بعض الأحيان يكون المسلمون أحوج إلى المال من الإيه؟ من الأبدان، وفي أحيان أخرى يكونون أحوج إلى الأبدان من الأموال، وفي أحيان أخرى يحتاجون إلى الأمرين. لكن المهم في القصة دي رؤيتك أنت كمسلم. نحن في زمان المسلمون على وجه الحقيقة الذين يتمسكون بشريعتهم بشريعة ربهم يتعرضون للابتلاء، ليس هم فقط، يعني أهل المخيمات يتعرضون لابتلاء شديد، أهل الأموال والغنى ابتلاؤهم أشد. قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فجعل الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني. انت ما يكفيش انك انت تقول لا حول ولا قوة الا بالله وتقوم تنام، لا لا. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ده حديث يا اخواننا لازم الحديث ده نتفقد انفسنا فيه دائما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي رواية البخاري، ترى المؤمنين، في رواية مسلم مثل المؤمنين، نعود الى رواية البخاري، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كل الجسم بيألم وكل الجسم صاحي مفيش نوم، مع أن اللي بيألم عضو في الجسم قد يكون ضرسا من الضروس. نسأل الله لنا ولكم جميعا السلامة والعافية من كل سوء. يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، فهذه الحالة، هو بيحتاج بقوله عليه السلام ترى، إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى الإيمان موجود، إن لم ترى هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا، أو مدخولا. أين أين التكافل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام شوف في المسجد، في المسجد، لأنه قد روي حديث النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، لكن هذا الحديث ضعيف ويخالفه حديثان. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين المعروف بحديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام إلى جذع شجرة في المسجد فشبك أصابع كفيه اليمنى واليسرى، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، ووقف كالمغضب عليه الصلاة والسلام، كأنه غضبان. فقام إليه رجل، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين إلى آخر الحديث، لكن محل الشاهد أنه فعل هكذا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله عز وجل يبين لك أنك أنت إن جاهدت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن أنفقت فإنما تنفق على نفسك. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك ده من حلول مشاكل الفقر. واحد فقير، غير المسلم له طريقة والمسلم له طريقة أخرى. واحد عنده نقص في الرزق، فقر، ماذا يفعل؟ ينفق. ينفق هو فقير؟ آه. مش النبي عليه السلام قال سبق درهم 100,000، رجل معه درهمان فتصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله، ورجل عنده مال كثير فجاء إلى عرض ماله وراح أخذ 100,000، 100,000 دي ما سويش عنده حاجة فتصدق بها. لكن الأولاني تصدق وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر، تصدق بنصف رأس ماله، تصدق بنصف رأس ماله. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، ده عامل من العوامل التي يغتني بها الإنسان. صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه باستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر ذلك. لكن المهم هنا أنك إن أنفقت، وأنت سمعت قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوف جاي ورا بعض ازاي، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. انت هتتصدق على الله عز وجل، الله عز وجل أمن على عباده جميعا، لكن ما دام قد أمرك وابتلاك في هذا المال فسعيت في تحصيل مرضاته من خلال هذا المال. ما هو الإنسان المسلم كده. انظر إلى قوله تعالى في سورة القصص وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين. ها؟ ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض. الجمهور قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس حظك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تنس حظك من الدنيا مما أباح الله عز وجل لك. قال القرطبي في التفسير عند هذه الآية، وقال ابن عباس الحبر رضي الله تعالى عنهما وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. قال هو تفسير عال جدا في غاية العلو. كل ما تفعله ابتغاء الآخرة الدار الآخرة هذا هو حظك من الدنيا، لكن إن أنت أكلت من المباحات وشربت وما إلى ذلك إن كان بغير نية فهو مباح ما فيش حاجة، إن كان بنية صالحة مشروعة أجرت عليها. لكن شوف ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا، ما فعلته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. نحن أمامنا عقبة كأود، الآخرة، رحلة الآخرة، رحلة الآخرة رحلة شديدة جدا، أهوال يصدق فيها قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. السلف الصالح كانوا يتعاملون مع النصوص بطريقة تختلف اختلافا جذريا مع طريقتنا. روى الإمام الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد. أول منزل من منازل الآخرة. انت شفت الملك اللي تجاوز 90 وهو ملك على دولة غنية، ماذا اصطحب معه في قبره؟ هل في أي حاجة غير عادية؟ ولهذا ثلاث الأثواب اللي انت تكفن فيهم بالضبط، لكنه اصطحب ما قدم من عمل، وأنت ستصطحب ما قدمت من عمل. يتبع الميت ثلاثة، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ عمله. العمل هو الذي سيدخل مع الإنسان إلى القبر. والصدقات، الصدقات والإنفاق في سبيل الله، هل هناك منا من يعني إنسان ليست له خطايا أو ذنوب؟ أنت المفروض أنك أنت بتسعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، تعمل حسنات، ومن أهم الحسنات التي تكفر بها السيئات النفقة، الإنفاق في سبيل الله، الصدقة. الصدقة في حديث معاذ بن جبل العظيم الذي رواه الترمذي وغيره بالإسناد الصحيح والإمام أحمد أيضا أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت قريبا منه ونحن نسير ماشيين في الطريق، فقلت له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن يسر علينا الطاعات، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، مش دي أركان الإسلام؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. انت سمع الكلام ده؟ محل الشاهد من حديث، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوف في نار مشتعلة، بيجيبوا الخراطيم يرشوها خلاص طفي النار. كذلك الصدقة مع الخطايا، الصدقة مع الخطايا، فالصدقات يغفر الله عز وجل بها الايه؟ السيئات. والصدقة كما تفضل أخونا الشيخ المقدمة، إخراج المال هو عبارة، العلامة ابن القيم رحمه الله جعل رؤوس الأخلاق الحسنة أربعا، منها الشجاعة. كل رأس من رؤوس الأخلاق الحسنة بتحض على مكارم أخلاق كثيرة، وربما نتكلمنا عن هذا في مقام يعني في المستقبل إن شاء الله. قال أن من ضمن ما تحمل عليه الشجاعة الجود، لأنه شجاعة النفس في التخلي عن المحبوب. قال الله تعالى وإنه لحب الخير، إنه اللي هو مين؟ الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. يبقى المحبوب ده لما أنت تطلعه كده وتعطيه للغير حسبة لله عز وجل وابتغاء مرضاته، هذا يحتاج إلى شجاعة النفس فعلا. يقول لك إيه في إيه؟ هذه الأموال ربنا هو الذي رزقني بها، لابد أن أشكره في هذه الأموال، هذه ليست أموالي أنا وحدي، لا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سبحانه وتعالى. فشجاعة النفس على مفارقة المحبوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصدقة برهانا على صدق الإيمان. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قولوا الحمد لله، الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الناس كلهم بيصحى الصبح يقول لك يلا عشان نشتغل ونشوف الأرزاق. واحد بيتاجر مع الله والتاني بيتاجر مع الشيطان والعياذ بالله. اللي بيتاجر مع الله برضه بيشتغل في السلع ويبيع ويشتري، لكنه يراعي حدود الله عز وجل، ما فيش غش ولا تدليس ولا سرقة ولا ولا ولا ولا تجارة في محرم وما إلى ذلك، وقاف عند حدود الله عز وجل. وأما الآخر فينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام. ما تفرقش مع المهم أنه يأكل. الحديث ده الإمام البخاري أورده أين؟ في كتاب البيوع من الصحيح، يعني البيوع اللي هي إيه؟ التجارات والأموال وما إلى ذلك. فارق كبير جدا بين ذلك الرجل المذكور في حديث أبي هريرة والآخر المذكور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في تقديم وتأخير في اسم وخبر، كان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ده معاه دين، معاه دين يريد أن يحافظ على هذا الدين وأن لا يسلم هذا الدين، فعلى استعداد لأن يتخلى عن كل شيء حتى لو كان الأمر يدعوه إلى أن يحول أمواله كلها إلى غنم يصعد بها الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. هيتعرض لغربة، غربة القبر أشد. وتدبر هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، محل الشاهد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان. شوف بقى لما واحد يدخل في ظلمة القبر دي وأصحابه كلهم مفارقين من سمع خطواتهم وهي بتبتعد شيئا فشيئا، ويدخل عليه ملكان كما ورد عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة: أسودان أزرقان، وإسناده صحيح، أسودان أزرقان. فغربة القبر أشد من أي غربة، ووحشة القبر وأهوال القبر أشد من أي أهوال. فشوف فرق الاثنين، واحد معاه دين فهو حريص على، والثاني ما تفرقش معاه. لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من الحلال يأكل أم من الحرام. فالصدقة برهان على صدق الإيمان، ولذلك الإمام النووي في المجموع قال: ومن أسماء الزكاة البرهان، استنادا إلى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن كل شيء يتفضل الله عز وجل به عليك وعلينا ينبغي أن نراعي حق الله عز وجل فيه، وهذا معنى الشكر. الشكر مش النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النبي عليه الصلاة والسلام يعجب من حال المؤمن. في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صبر يعني إيه؟ يعني يعمل إيه؟ يقول لك نصبر، إحنا هنعمل إيه؟ لا، ده الصبر كما عرفه الحافظ في الفتح هو حبس القلب عن الجزع والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، والمكابدة في ذلك، وانتظار الفرج. وانتظار الفرج عنا يا رب، ربنا يفرجها علينا يا رب. حبس القلب عن الجزع واللسان عن كل ما لا يليق شرعا. مش النبي عليه السلام قال: وإن لفراق إن القلب لا إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإحنا محزونون من الذي يحدث، لكننا نعلم أنه يحدث بقدر الله. لا يمكن ذرة تنتقل من مكان إلى مكان بغير إرادته ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. ده الملك الحق، الكل مقهور لربوبيته عز وجل. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. لا يجري أمر، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: يظنون غير الحق ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ كما ذكر أهل العلم، ظن الجاهلية أن يظن الإنسان أن الأمور تجري كذا، يعني عبثا بالصدف، هب هزب زي بيقولوا كذا. لا، المؤمن ليس كذلك. المؤمن يعلم أن كل شيء بقدر. وكانوا ربنا أبناءهم، شوف عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول لابني: يا بني إنك لن تطعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: أي رب، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني، لقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني. شايف الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، مش دي نفس الموعظة التي وعظها النبي عليه السلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، إلى قوله عليه السلام: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا، إلى آخره، الحديث محفوظ. فالصبر هو إيه؟ حبس القلب عن الجزع، لا تجزع، والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، والمكابدة في ذلك، وانتظار الفرج. نسأل الله أن يفرج عنا وعن سائر المسلمين يا رب. فكل شيء يرزقك الله عز وجل به في الدنيا لابد أن تراعي فيه حد الله، وهذا من الشكران. ابن القيم في مدارج السالكين قال إن الشكران يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب ثلاث أمور، وباللسان ثلاث أمور، وبالجوارح ثلاث أمور، يبقوا تسعة. بالقلب ثلاث أمور، إيه؟ أول حاجة أن تعلم أن هذه نعمة، أن تعلم أن هذه إيه؟ نعمة. ده الركن والركين الأول اللي هينبني عليه كل شيء. ما الذي يساعدك على هذا؟ أن تقارن، إن أردت أن تقارن نفسك بالآخرين فقارن نفسك بما هو بمن هو دونك. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينظر أحدكم، لا إله إلا الله، راح الحديث مني، ها، انظروا إلى من هو، ها، لا مش أفقر، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. هي كده، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة، ألا تزدروا نعمة الله. يعني واحد معه عربية، عربية فيت، ما يبصش صاحب مرسيدس، يبص راجل راكب عجلة في عز الشمس أو في عز البرد، أو موتوسيكل ماشي بيه عمال يخبط فيه، مش كده؟ لما ينظر إلى صاحب المرسيدس هيستقل السيارة التي معه، ولن يستشعر أنها نعمة، فلن يؤدي شكرها. يبقى دي أول حاجة، أن تعرف أنها نعمة. نمرة اثنين، أن تعرف أنها من الله عز وجل، أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نمرة ثلاثة، ودي من أهم ما يمكن، أن تعتقد أن هذه النعمة إنما أنعم الله عز وجل بها عليك تفضلا منه عليك، وليس لاستحقاقك أنت لها. أنت في سيد الاستغفار بتقول إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن أربعة من الصحابة، الحديث ذو غاية الأهمية يا أخوانا، عن أربعة من مشايخ الصحابة: عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، الأربعة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تفتكرش أنك أنت بتعمل، لا، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هتقول له رغم الطاعات اللي أنا بعملها، الطاعات اللي أنت بتعملها دي هو اللي وفقك أنك أنت تعملها. مش الشيخ تفضل بذكر الحديث الذي كان النبي عليه السلام يقوله في الخندق، حديث البراء بن عازب عند البخاري، كان هو يحفر الخندق يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره، فأنزل سكينة علينا، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. نسأل الله السلامة والعافية. أنفقت مثل أحد ذهب، في حد امتلك مثل أحد ذهبا أبدا؟ مش واحد بس، حتى مية. جبل أحد، شفتوا جبل أحد؟ مش جبل الرماة، جبل أحد كما في الحديث. وأما شكران النعمة باللسان، نمرة واحد أن تحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليك. ولذلك ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله دعاء ولا ذكر؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحمد يا أخواننا عبارة عن إيه؟ الحمد الثناء على الله عز وجل لكماله وجلاله في أسمائه وصفاته. والكريم إذا أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله. وقد ورد حديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة المعنى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: أن تتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، التحدث بنعمة الله. قال عمر بن عبد العزيز: كانوا يقولون التحدث بنعمة الله من شكرانها، وأما بنعمة ربك فحدث. وجلس سفيان الثوري والفضيل بن عياض يعددان نعم الله عليهما حتى طلع الفجر، من بعد صلاة العشاء لحد طلع الفجر. ما هو قيام الليل ده مش لازم يكون قيام الليل ده صلاة فقط، ممكن يكون صلاة، واحد قاعد يعدد نعم ربنا عليه. شفت ربنا ادانا كده، مش انت كان ممكن تطلع اسمك استفانوس، لكن ربنا سبحانه وتعالى من عليك كنت هتضيع، صح ولا مش صح؟ كان زماننا على شمتها كتير. فاسم محمد كان ممكن واحد يطلع هندوسي، ابن ناس من هندوس، صح ولا لا؟ طيب، في ناس كتير اسمهم محمدات، محمد حسن مبارك اهو ده محمد، وفي ايه حسين كامل بهاء الدين، شاف الاسم لكن مفيش لا دين ولا غيره. وفي ناس تاني في محمد تاني ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه بنعمة الإسلام والالتزام. طب الالتزام كان ممكن يروح الطرق الصوفية، لا، ربنا هدى إلى طريق أهل السنة. وطرق الصوفية يعني منها ما هو قريب من السنة، لكن الأغلب الأعم عندهم أشياء تخالف شريعة رب تبارك وتعالى. بعدين تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بطريق أهل السنة والجماعة. عشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: لو أراد الله عز وجل بعبد خيرا ساق إليه رجلا من أهل السنة يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح مباشرة، من غير تضيع وقت وكفاح وما إلى ذلك، على طول يجيبه يحط على الطريق الصحيح لو إن أراد الله عز وجل به إيه؟ به خيرا. لكن البعض بيكابد ويكافح في سبيل الوصول إلى الحق، هذا نوع برضو من الجهاد، بل من أعلى أنواع الجهاد. وكان ذلك جهاد، أو كان هذا جهاد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في الوصول إلى الحقيقة. وكمان جهاد مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل ده قصة لوحده، ولذلك يبعث كما ورد في عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يبعث يوم القيامة أمة، زيد يعني تيجي أمة الإسلام، أمة اليهود، أمة النصارى، زيد بن عمرو بن نفيل أمة لوحده كده، لأنه قبل ورود الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صحيح البخاري: رأيته مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول: يا قوم، الشاة خلقها الله وأنزل إليها الماء من السماء وأنبت لها الكلاء من الأرض وأنتم تذبحونها على غير اسمه ويأبى أن يأكل من ذبائحهم، رضي الله تعالى عنه. قبل ورود الشر فين؟ لما عرف إن رسول الإسلام ظهر فرحل إلى مكة، وكان قد خرج في طلب الحق، رحل إلى مكة ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمات في الطريق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات في الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يبعث يوم القيامة إيه؟ أمة. فخلي بالك الإنفاق ده من دليل على أنك مؤمن، برهان. والإنفاق، شوف ما أحمد يجي واحد يقول لك إيه، طب ما أنا طلع تاني. أما قرأت الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. أنفق إيه؟ زوجين. يعني أحد لك تصدقت بخروف، تصدق بخروف تاني، طلعت ألف، طلع ألف تانية. مش الناس في حاجة والناس جعانة؟ مش في عقبة كأود؟ أنا ذكرت أن الشيخ أشار إليها ونسيت أن أذكر ما أشار إليه، قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة. العقبة الكأود، وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. كما قال ابن كثير. وما أدراك ما العقبة؟ إزاي اقتحم العقبة؟ فك رقبة. طب فك الرقبة ده انت فعلا بتيجي تعتق رقبة؟ يعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضو منك من النار. فين الرقابة اللي هنعتقها؟ مفيش. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ده موجود. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، طبعا الأقربون أولى بالمعروف. أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة بعض أهل العلم قال هو الذي لا يجد ما يحول بين بدنه وبين التراب، من التراب، متربة من التراب، يبقى نايم على الأرض. في ناس نايم على الأرض، احنا رحنا في منطقة اليهود، مقابر اليهود في البساتين أيام كنا بنقوم بنشاط. يا أخي أمن الدولة دي حاجة غريبة جدا، كانها تحارب الناس كده بدون مناسبة، منعوا هذا. دخلنا على رجل، الرجل قاعد في حجرة ما فيهاش أي حاجة، صدق يا مسلم ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش أي حاجة جنس حاجة، وما عرفش نحن جايين. والرجل لأنه مريض فجايبين قوالب طوب حاطينها وحاطين فوقها كانوا قفص كده أو لوح خشب، عاملينه سرير الراجل نايم عليه، ما عندوش أي حاجة أبدا خالص، لا يملك شيئا. هتقول معلقة شاي؟ ما فيش معلقة شاي. وناس عايشة أو مسكينا ذا متربة. فهو الذي الفقير الذي لا يجد ما يحول بينه وبين التراب. وقال كثير من أهل العلم أو مسكينا ذا متربة هو ذو العيال الكثير والمال القليل. ذو العيال الكثير والمال القليل. يبقى أنت لما تخرج كده في جنح الظلام تبحث عن الفقراء، تبحث عنهم. هو لما احنا كنا بنتكلم عن شكران النعمة، شكران النعمة بالأعمال، منها إيه؟ أن يرى أثر النعمة على العبد. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ ليه؟ قال أبو حامد الغزالي ليعرف الفقراء أنه من الأثرياء فيقصدونه لحوائجهم. التاني بيبقى غني مليونير وله اسم قطع يقول لك الناس طبعانة فيا، طبعانة فيك. انت واخد بالك الفرق بين الاثنين؟ الراجل خد الأموال عنده مال قد كده وعايش عيشة أفقر الفقراء، ما ده البخيل كده، عنده مليارات ومع ذلك يعيش معيشة أفقر الفقراء وهو خايف الناس كلهم يحسدوه الناس وتلاقيه لابس مقطع. لا، ده يعني يرى أثر النعمة على العبد ليعلم الفقراء والمساكين والمحاويج أنه مليء فيقصدونه لقضاء حوائجهم. لكن مين اللي يفهم معاني الدقيقة دي يا اخواني؟ مين اللي يفهمها؟ الله المستعان، المؤمن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان، المؤمن فعلا والذي يفهم هذه المعاني. فالحاصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في معالجة الشح. الشح، الشح اللي هو إيه يا جماعة؟ الحرص. الشح هو الحرص الشديد، والشح أعم من البخل، فقد يدفع الشح إلى البخل. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا، قطعوا الأرحام. تقول له أم يا راجل زور أخوك ولا زور، يقول لك أنا بقى هطالب أن أنا أشتريه هدية مش عارف إيه. لا، اللي احتاجه بيتك يهرب على الجامع ومعاه فلوس متلتلة. مع أن القاعدة دي أنا يعني القاعدة وإن كانت صحيحة لكن ليست على إطلاقها هكذا. فالحاصل أن الإنسان يا أخواننا فتنة المال دي فتنة من أعظم الفتن. والله عز وجل اشترى منك مالك، ومعنى أنه اشترى منك مالك أنه لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إلا بإذن من مالكه تبارك وتعالى. واشترى منك نفسك معناه أنك لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك أيضا إلا بإذن منه تبارك وتعالى. أنت عبد، هذه حقيقتك، أنت عبد بالنسبة للأقدار، مقهور بقدر الله عز وجل، لن تستطيع أن تفعل شيئا لم يقدره عز وجل، ولن تستطيع أن تفلت من شيء قدره عز وجل. وما من ناحية الشرعية فأنت عبد أيضا، أنزل إليك أوامر ونواهي، إن أطعته في أوامره واجتنبت نواهيه تبارك وتعالى نعمك في الدنيا وأحياك حياة طيبة وقدمت أمينا عليه يوم القيامة. إن أعرضت عن هذا فالمعيشة الضنك والعمى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا الكريم يسأل، الأمة تمر بكبوة، فأسأل ما هو دورنا الآن وإلى متى نصبر على هذا الظلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل بنا وهو خالقنا أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها، فدور كل إنسان يختلف من إنسان إلى آخر، يعني الدور المنوط بك بخلاف الدور المنوط بي. ومثلا صاحب الأموال عليه أولا أن ينكر هذا المنكر بقلبه وباللسان أيضا، وإياك إياك إياك أن تتعامل مع هذه المسألة على أنها مسألة خلافية، هذا صراع بين حق وباطل، ينبغي أن تبغض أهل الباطل وأن تقاطعهم وأن تبرأ إلى الله عز وجل منهم، وأن تدعو الله عز وجل عليهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأنه لا عذر بجهل بعد المجازر والمحارق التي ارتكبت والأعراض التي انتهكت والأموال التي سلبت. يبقى لابد الأول القلب، إنكار المنكر بالقلب وباللسان، وهجر المجرمين الذين يؤيدون الطواغيت المحاربين لشريعة الإسلام. إن كنت ذا مال يبقى عليك أن تتعاهد أسر المسجونين وأسر الفقراء والأيتام والمعاقين وما إلى ذلك، عليك أن تتعاهد هذه الأسر وأن توصل إليهم ما يحتاجون إليه، أنت مطالب بهذا. وإن كنت لا تعرف أحدا منهم أو تخاف أن تتواصل مع أحد منهم، فابحث عن من يقوم بهذا الدور، ليس من الضروري أن تقوم أنت نفسك بهذا الدور. واحد يقول ما أنا خاف لحسن الأمر ده مستقبلا يتعرف، نعوذ بالله من الجبن، نعوذ بالله من الجبن. روى الإمام البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان سعد يعلمنا هؤلاء الكلمات ويتعاهدنا عليها. يتعاهدنا يعني إيه؟ يعني حفظتها ولا ما حفظتهاش، قلتها ولا ما قلتهاش. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد بقى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلوات المكتوبات. أعاد تبحث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة كله، لأن دي دبر الصلوات، لم أجد الحديث. أين وجدته؟ في كتاب الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، من الجبن. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. إن كان الإنسان صاحب دعوة فعليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الدفاع عن الدين، ولا يظنن أنه يفعل هذا من باب التنفذ، هذا فرض، فرض عليه، وينبغي أن يتعود كل إنسان على البذل لله عز وجل. فطريق الدعوة ليس طريقا للارتزاق، طريق الدعوة ينبغي أن يجتهد الإنسان في تحرير نيته وهكذا. وأما خلاف هذا فطبعا هناك التحالف دعم التحالف الوطن دعم الشرعية ورفض الانقلاب، هذا التحالف هو تآلف بين القوى الإسلامية المختلفة الموجودة في مصر، وينبغي أن يحترم مثل هذا التآلف، ولا نعمل أو لا نفعل كما يفعل الجهال، يستخفون بكل شيء ولن تقوم لنا قائمة بهذه الطريقة. لا، ده تحالف ينبغي أن نعود أنفسنا على احترام مثل هذه الكيانات، وأن نحمد الله عز وجل على أن وفق هذه الفصائل الإسلامية في تحالف وتآلف فيما بينها. فهذا يعني مدعاة إن شاء الله على المدى الطويل إلى تحصيل تحقيق النصر. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أنا ابن الوحيد، قتل، وعليكم السلام وبركاته، قتل في أول جمعة في رمضان وهو صائم على أيدي السيسي في المظاهرة. وإيه؟ وحزنا لفراقه. وأرجو أن ياريت برد قلبي، وأتمنى الحديث معك على 5 دقائق فقط ليهدأ قلبي. طيب، ما فيش مانع يا أخي إن شاء الله أن أتكلم معك بعد الـ بعد الـ بعد الدرس. لكن أنا أريد أن أقول إن إحنا أخواننا في طريق لابد أن نتحرك في أمورنا جميعا على بصيرة. أنت بتقول أو سمعنا الآن قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يبقى لا ينبغي أن تبيع نفسك أبدا إلا وأنت على بصيرة. لأن إحنا قلنا إن معنى أنك بعت نفسك لله أنه لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بأمر الله تبارك وتعالى وفي إطار ما حد وشرع عز وجل. يبقى أنا لما أعرف إن هذا الطريق هو طريق إنكار المنكر والذين يتهكمون على السلمية، هؤلاء جهال لربما لم يقرأوا مصنفا واحدا في الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن هذه عادة الجهال دائما. الجاهل عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وهذا إنما يجاهد على صفحات الفيسبوك وما إلى ذلك، ولا يؤدي أي دور معتبر في بحر هذا الانقلاب. سؤال مهم جدا، لكن نشوف لك الخير تجيب أم لا. أخوه لي قريبا لا يعفني من هذا مؤقتا، معلش. أهل زوجتي منهم ضابط اشتركوا في فض رابع، هل لي أن أمنعها من زيارته وصلة الرحم؟ سائل يسأل: أهل زوجتي منهم ضباط اشتركوا في فض رابعة لعنة الله عليهم، فهل لي أن أمنعها من زيارتهم وصلة رحمهم؟ هي ينبغي، يجب عليها هي أن تنقطع عنهم وألا تصلهم، وهم الذين قطعوها بما ارتكبوا من هذا المنكر العظيم. وقد ذكرت سابقا، لا أدري في هذا المكان أم في غيره، أن الأرحام توصل لكن في إطار ما حد الشرع. ألا ترق إلى الحديث الذي رواه البخاري في قصة الثلاثة المخلفين، والحديث من حديث كعب بن مالك، القصة الثلاثة المخلفين عن تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم ومقاطعتهم. يقول كعب في ثلاث حديث أنه صعد على ظهر بيته فوجد ابن عمه أبا قتادة فسلم عليه. خلي بالك، ابن عمه أبو قتادة ده جار من ذوي من الجيران أصحاب الحقوق الثلاثة. روى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، جار له حق، وهو الجار الكافر له حق الجار، وجار له حقان، الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار الثالث هو جار مسلم قريب رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. أبو قتادة له هذه الحقوق الثلاثة، أو كعب بن مالك كذلك. قال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، مع إن كمان رد السلام فرض، رد السلام فرض. يقول: فوالله ما رد علي السلام، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل عفوه من السماء تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه رأى قريبا له، وفي رواية أنه كان ابن عمه، يخذف بالحصى. تواخد بالك الكلام في إيه؟ يخذف بالحصى، يعني يجيب الحصايا يحطها بين الإبهام والوسطى ويعملها كده. فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، لكنه يكسر السن ويفقأ العين، ممكن تقلع عين واحد، ومن برضو النبل نفس الحكاية. فما لبث الرجل أن عاد يخذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تقذف، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. كذلك في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله المساجد. فقام ابن له يقال له بلال، اسمه بلال، فقال له: إذن يتخذنه دغلا لنمنعهن. اتخذنه دغلا على خارج رايح في راح المسجد، جاء منين؟ جاء من المسجد. فسبه سبا شديدا، يقول الراوي: فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه لأحد من قبله أو من بعده، وحلف ألا يكلمه، ومات مقاطعا له. مقاطعا لمين؟ لابنه. إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ابنه صالح يأخذ جائزة السلطان، وكان أحمد يرى أن هذا غير مشروع من السلاطين الظلمة وما إلى ذلك، أن هذا غير مشروع لأنه رشة على الدين. فقاطع ابنه صالح، هو الآن على فراش الموت، طاقت نفسه إلى الخبز، فقبزوا له خبزا وأتوه به، فقال: أين خبزتموه؟ قالوا: في تنور صالح. قال: لا، فإنه يأخذ جائزة السلطان. واستبعد ذلك الخبز. إحنا أساسا بنصل الأرحام لأن الله عز وجل أمرنا بوصلها، لكن إن تحولت هذه الأرحام إلى أعداء لله عز وجل وأعداء للمسلمين وجندا للطواغيط أو جند للطواغيط، ينبغي في هذه الحالة أن نتبع حد الله عز وجل، ونحن نتحرك في كل ذلك في إطار قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تفضل. السؤال الأخير: ما حكم خروج الفتيات والنساء في المظاهرات ويكون في السنة؟ طيب، جزاك الله خير. خلاص، عايزين ندعو إلى داعش. هي أصل أمورهم بتظهر شيئا فشيئا، مش عايزين نصير على الناس في تلك الحديث. يا جماعة، أنا ورد إلي سؤال عن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسمونه بداعش. وتنظيم الدولة الإسلامية في الحقيقة الأخبار المنقولة إلي مضطربة، وأنا لا حين أقول الأخبار المنقولة لا أقصد بذلك وسائل الإعلام، فأنا لا أخذ شيئا من وسائل الإعلام. هذا إعلام الدجال، ووسائل الإعلام هي التي حولتنا إلى جنات وإلى قتلة، ونحن المجني علينا فنعرف أبعادهم جيدا. لكن الثقات الذين ينقلون إلينا نقلوا أخبارا متضاربة، وعلى هذا فأنا لا أستطيع أن أقطع في هذا الأمر. ولو أن من الأخبار المنقولة أن عندهم معتقدات هي معتقدات الخوارج في المصارعة في تكفير المسلمين واستباحة الدماء، ده أمر منقول. البعض يقول بقى: لا، إن هذه الأشياء خاصة بطوائف ولكن ليست في القادة، القادة يدافعون عن أنفسهم. برضو أنا أرجع أقول مرة أخرى، أنت حين تبحث في تنظيم من التنظيمات أو جماعة من الجماعات لا تبحث عنهم من خلال شهادتهم لأنفسهم، لكن من خلال شهادة الثقات الذين يعيشون حولهم ويستقون أخبارهم وما إلى ذلك. هذه حدود المسألة، فأنا لا أستطيع، وهم في نزال مع المجرمين الشيعة، تنظيم الدولة في نزال مع المجرمين الشيعة. أنا أسأل الله عز وجل أن ينصر تنظيم الدولة الإسلامية على هؤلاء الشيعة الرافض المجرمين، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يخذل التحالف الذي يضربهم بالطائرات من أعلى، لأنه لا يجوز مهما كانوا هؤلاء إخوة لنا في الإسلام، مهما كان عندهم، يعني حتى لو كان عندهم نوع انحراف في مسألة العقيدة الإيمان وما إلى ذلك، لكنهم إخوة لنا، ولا يمكن أبدا أن نقر على التحالف مع المشركين لضرب إخواننا المسلمين. دي ده حد الله عز وجل في هذه المسألة. نعم. أحمد زايد، أخ لنا أحمد زايد رحمه الله توفي في حادث في حفر الباطن، وأخوه جزاه الله خيرا من باب الحرص عليه يطلب منا أن ندعو له، ونحن بين الأذان والإقامة، وقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرابط. سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك أحمد زايد وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أقوم مقامي هذا، نسيت أن أقول إن لتنظيم الدولة الإسلامية التصريح، هذا التصريح كان قديما وظننت أنهم انصرفوا عنه، لكنهم جددوه مرة أخرى، ومؤداه أنهم يكفرون الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المحترم، ويكفرون كل من أعان الرئيس مرسي. يعني معنى كده إن إحنا مطلوبين في مصر ومطلوبين برضه في تنظيم الدولة. فالله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. جزا الله خيرا الدكتور محمد المقصود على ما يكفي، وشو وقت تداركنا.